إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول: ما حكم الشرع في من يقول بأنه غير مقتنع بالحجاب الشرعي؟ يعلم من قال غير مقتنع، يعلم أن الحجاب الشرعي مأمور به، والله يقول جل وعلا: وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. فالحجاب الشرعي جاء به النص، وهو أيضا من وسائل العفة والسلامة، وعدم الحجاب من وسائل الفتن، فالذي يمكن ذلك يعلم ويوجه إلى الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أسماء الذي يروى عن أسماء النبي قال لها: إذا بغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار لوجهك، في حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم.